وشاء، وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها شاء، والنعامة فيها بدنة، ويتخير بين الإخراج المثلي وتقويمه بطعام، فيطعم كل مسكين مدة أو يصوم عن كل مد يوما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، مر معنا بالأمس محظورات الإحرام. هذه المحظورات من ارتكبها فإن فيها فدية، وهذا الباب لبيان هذه الفدية عند ارتكاب هذه المحظورات. والفدية في اللغة ما يعطى فداء للشيء، ما يعطى فداء للشيء، يقال فداء الأسير يعني فكاكه، فداء الأسير ما يعطى لفكاك الأسير. والمقصود بها هنا ما يجب لفعل محظور أو ترك واجب، ما يجب لفعل محظور أو ترك واجب، هذا من المعنى العام، حتى يدخل فيها ترك الواجبات. فالفدية بهذا المعنى يدخل فيها ترك الواجبات، من ترك طواف الوداع، من ترك رمي الجمار، هذا يسمى ترك واجب، فما يدفعه يسمى فدية. إذا ما يعطى لفعل محظور أو ترك واجب. يقول: وهي على ضربين. هنا قسمها من جهة التخيير والترتيب. يقول: الفدية منها ما هو أنت مخير فيه، ومنها ما هو مرتب لا خيار لك فيه. فبدأ هنا بالضرب الأول وهو ما كان على سبيل التخيير. من جهة لها تقسيم آخر، محظورات الإحرام وهو خاص بمحظورات الإحرام، نقول: محظورات الإحرام منها ما لا فدية فيه، منها ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح والخطبة، هذا لا فدية فيه. ومنها ما فديته مغلظة، ما فديته مغلظة، وهو الوضع الجماع، فديته بدنة. الثالث ما فديته مثله، وهو الصيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثله أو إخراج القيمة. الرابع وهو أكثر محظورات الإحرام، ما فديته فدية الأذى، يعني يخير فيه بين صيام 3 أيام وإطعام 6 مساكين أو يذبح شاة، وهو الذي يسميه العلماء فدية الأذى، كفدية حلق الشعر، وفدية تقليم الأظافر، فدية الطيب، فدية تغطية الرأس، فدية لبس المخيط، هذه فديته فدية أذى. إذن هو على 4 أنواع: ما لا فدية فيه، ما فديته مغلظة، ما فديته مثله وهو الصيد، وما فديته فدية الأذى. نرجع إلى تقسيم المؤلف. المؤلف قسمها من جهة التخيير ومن جهة الترتيب. قال: أحدهما على التخيير وهي فدية الأذى. وإذا أطلق فدية الأذى فالمقصود بها حلق الشعر، ويقاس عليه غيره، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية الأذى، الأذى الحاصل في الرأس المحوج إلى حلقه. قال: وهي فدية الأذى، يعني حلق الشعر واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر لمساكين. 3 آصع، آصع جمع صاع، والصاع النبوي 4 أمداد، فيطعم كل مسكين مدين، فيكون المجموع كم صاع؟ 3 آصع. إذا قلنا 6 مساكين كل مسكين مدين أصبحت كم؟ أصبحت 12 صاع، 12 صاع على 4 ثلاثة 12 مد، 12 مد، 12 مد مجموعها ثلاثة آصع من تمر، تمر أو نحوه من قمح أو أرز أو طعام، أو طعام لا يشترط أن يكون تمرا. قال: وهي فدية الأذى واللبس والطيب. إذا قلنا اللبس يدخل فيه إيش؟ يدخل فيه لبس المخيط وتغطية، وتغطية الرأس. إذن هذه أربع محظورات: حلق الشعر واللبس والطيب. حلق الشعر مقيس عليه تقليم الأظافر، واللبس يدخل فيه لبس المخيط وتغطية، وتغطية الرأس، والطيب واضح. من فعل هذه المحظورات التي هي ثلاث على سبيل الإجمال وخمس على سبيل التفصيل، على سبيل الإجمال الأذى واللبس والطيب، وعلى سبيل التفصيل حلق الشعر وقم الأظافر ولبس المخيط وتغطية الرأس والطيب، أصبحت خمس محظورات. هذه الخمس فديتها فدية أذى، هو مخير فيها. قال: وجزاء الصيد، انتهينا من فدية الأذى على سبيل التخير. أيضا مما هو على سبيل التخير جزاء الصيد. الصيد ينقسم إلى قسمين: ما له مثل وما لا مثل، وما لا مثل له. فالذي له مثل هو مخير بين إخراج المثل أو يقيم المثل بدراهم ويشتري بالدراهم طعاما، ويطعم كل مسكين مد من طعام، أو يصوم بعدد الأيام، يصوم بعدد المساكين أياما. مثال ذلك الحمامة، الحمامة لها مثل أو ليس لها مثل؟ لها مثل، لها مثل، لذلك جعلوا فيها شات، الصحابة قضوا فيها بالشات. من يحدد هذا المثل؟ يحدده الصحابة، يحكم به ذوى عدل منكم، فنحن نأخذ بقضاء الصحابة. الصحابة قضوا في الحمامة بشات، وقضوا في النعامة ببدنة. لو إنسان قتل حمامة نقول أنت مخير بين أن تخرج المثل وهو الشات، أو تقيم المثل. نقول: ما قيمة الشات؟ قيمة الشات 500 ريال. نقول: اشتري بهذه 500 ريال طعام. قال: 500 ريال مقدارها 400 مد، 400 مد، 500 ريال تأتيك ب400 مد طعام. نقول: أطعم 400 مسكين، كل مسكين مد طعام. هذا الخيار الثاني، المثل أو يقومها ويطعم بها مساكين، كل مسكين مد. أو صم بعدد المساكين، أو تصوم كم يوم؟ 400 يوم. ماذا سيختار؟ لا شك أنه سيختار المثل أو الإطعام، لن يختار الصيام، لكن هو مخير. فمن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فالله قد خيرها، إما المثل وإما الإطعام وإما الصيام. والإطعام قلنا إذا قيمها يطعم كل مسكين مد، هذا هو المذهب. ابن عباس رضي الله عنه يقول إنه يطعم كل مسكين مدين، فبالتالي يقل عدد الصيام، يقل عدد الصيام. لو قدرنا أن القيمة 400 مد، أصبح المساكين 200 مسكين. لو قلنا يطعم كل مسكين مد، أصبح الصيام 400 يوم. إذن هذا النوع الثاني، وهو جزاء الصيد على سبيل التخير. قال: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم. إلا الطائر فإن فيه قيمته. قوله إلا الطائر هذا هو الذي لا مثل له، الذي لا مثل له يخير فيه بين الإطعام وبين الصيام. مثال ذلك ما دون الحمامة، الطائر ما دون الحمامة هذا ليس له مثل، لو قتل عصفورا أو قتل جرادا أقول هذه دون الحمامة وليس فيها قضاء للصحابة، فنقول أنت ما دام ليس لها مثل خذ قيم هذا العصفور أو قيم هذا الجراد واشتري بقيمته طعاما. إذا قدرنا أنه يطعم 10 مساكين قيمته تكفي 10 مساكين نقول أطعم 10 مساكين، قيمته تكفي 20 مسكين أطعم 20 مسكين، أو صم بعدد الأيام إيش أياما، صم بعدد المساكين. فإذا ما له مثل الخيار فيه بين 3 أشياء: إخراج المثل، الإطعام، الصيام. ما لا مثل له لك خيار بين الإطعام والصيام. قال إلا الطائر فإن فيه قيمته. قال إلا الحمامة ففيها شاة، الحمامة هذا إيش مثلي، والنعامة فيها بدنة. إذا أشار بقوله إلا الطائر فإن فيه قيمته أشار إلى ماذا؟ إلى ما ليس له مثل، والحمامة والبدنة إلى ما له مثل. والذي يحدد المثل من هو؟ ذوى عدل منكم. ونحن الفقهاء أخذوا بحكم الصحابة. والضرب الثاني على الترتيب، انتهى من ما كان على سبيل التخيير. قال والضرب الثاني على الترتيب وهو المتمتع يلزمه شاة فإن لم يجد صام فصيام 3 أيام في الحج و7 إلى رجع. هل أنا أسألكم سؤال، هل دم التمتع، نحن قلنا الفدية ما كان لترك محظور لفعل محظور أو ترك واجب، هل دم التمتع المتمتع فعل محظورا هل ترك واجبا؟ إذا ما معنى إدخاله في الفدية؟ ليس له معنى إدخاله في الفدية إلا على سبيل الترتيب فقط، على سبيل أن أيضا هذه داخلة في الترتيب، أنها مرتبة على سبيل التأليف، الترتيب التأليفي. فلما ذكر الفدية التي هي مرتبة ذكر منها دم التمتع، وإلا دم التمتع يسميه العلماء دم إيش؟ دم شكران ليس دم جبران. دم الجبران هو الذي تدفعه من أجل فعلك لمحظور أو تركك لواجب، لكن هذا الدم دم شكران، تشكر الله عز وجل على أن جمع لك بين العمرة والحج في سفرة واحدة. قال وفدية الجماع ما هي بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام المتمتع الذي يجامع وهو محرم، نقول عليك بدنة. إذا لم يجد البدنة يصوم 10 أيام لقضاء الصحابة. قال اقرأ النص آية قراءة النص. الضرب الثاني على الترتيب وهو هدي التمتع يلزمه شاء فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وفدية الجماع بدنا فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع. وكذلك الحكم في دم الفوات والمحصر يلزمه دم. قلنا إن المجامع المحرم إذا جامع عليه بدنة، إذا لم يجد صيام 10 أيام، هل هناك فدية البدنة في غير الجماع؟ مرت معنا بالأمس فدية المباشرة إذا أنزل المحرم الذي يباشر، إذا أنزل فقال الفقهاء يقولون فيه بدنة. هل ينتقل إلى الصيام إذا عجز عن البدنة؟ إذا عجز عن البدنة هل ينتقل إلى الصيام مثل الذي يجامع؟ الفقهاء يقول ينتقل إلى الصيام قياسا عليه. المجامع فيه قضاء الصحابة، حكم الصحابة وفتياهم، أما الذي يباشر وينزل هذه قياسا عليها، قياسا عليها. لذلك بعض العلماء يرى أنه الذي يباشر وهو محرم وينزل قال ليس عليه بدنه، إنما عليه فدية الأذى، يعني يخير بين الإطعام والصيام والشاة. وهذا هو رأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يرى أن من كانت هذه حاله فديته فدية الأذى. قال وكذلك الحكم بدم الفوات. ما معنى الفوات؟ أن يحرم بالحج ويفوته الوقوف بعرفة، أن يحرم بالحج ويفوته الوقوف بعرفة، أحرم بالحج ولم يستطع أن يدخل إلى أرض عرفة إلا بعد أن طلع الفجر من يوم العيد، وقت عرفة طويل إلى فجر العيد، هذا الرجل لم يستطع أن يقف بعرفة حتى طلع فجر العيد، ماذا نقول له؟ فاتك الحج. إذا متى يفوت الحج؟ متى يفوت الحج؟ إذا طلع فجر يوم العيد. هذا الذي فاته الحج نقول تحلل بعمرة، تحلل بعمرة وعليه الهدي يهدي، كما هو فتي عمر رضي الله عنه أفتى أنه يهدي ويحج من قابل، هذا الذي فاته الحج. إذا لم يجد هديا فإنه يصوم 3 أيام و7 إذا رجع. إذن هذه على سبيل الترتيب أو التخيير؟ الترتيب. كم مرة معنا على سبيل الترتيب؟ دم المتمتع وبدنة المجامع ودم الفوات والمحصر. قال والمحصر يلزمه دم كذلك. والمحصر ما الفرق بين الذي فاته الحج والذي أحصر؟ الفوات لا يكون إلا في الفوات لا يكون إلا في الحج، والإحصار يكون في الحج والعمرة. العمرة ما يمكن يفوت وقتها، فهمتم هذا؟ الفوات لا يكون إلا في الحج، والإحصار يكون في العمرة ويكون في الحج. والإحصار يكون بمرض أو عدو أو حوادث فيحصر فلا يستطيع أن يتم نسكه. ماذا عليه؟ قال يلزمه دم، فإن لم يجد هذا الدم صام 3 أيام و7 إذا رجع. والدليل على هذا قوله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهذا الهدي إذا لم يجده فإنه يصوم 10 أيام. نعم. قال ومن كرر محذورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، فإن كفر عن الأول قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه، وإن فعل محذورا من أجناس فلكل واحدة كفارة، والحلق والتقليم والبطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحذورات لا شيء في سهوه، وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق به، وهدي المحصر ينحره في موضعه، أما الصيام فيجزئه بكل مكان. ومن كرر محظورا من جنس واحد، هذا حكم تكرير المحظورات، إذا كرر المحظور أكثر من مرة هل يلزمه كفارة أو كفارتين؟ هذا ما يريد أن يبينه في هذا الكلام. بالنسبة للصيد، انتبهوا لهذا الكلام، بالنسبة للصيد يلزم في كل صيد كفارة سواء كفر أو لم يكفر، سواء كانت من جنس واحد أو من أجناس مختلفة، فالكفارة تتعدد بعدد الصيد، فلو صاد حمامة وبدنة وجرادا كالجنس، ثلاثة أجناس يلزمه في البدنة جزاؤها أو مثلها، ويلزمه في الحمامة ويلزمه في الجراد، هذه أجناس مختلفة. أو لو كانت من جنس واحد، لو صاد خمس حمامات فيها كم؟ خمس كفارات، حتى ولو كانت الصيدة هذا الحمام برصاصة واحدة، لو أطلق شوزا فأصاب خمس حمامات كم فيها؟ خمس كفارات. هذا الصيد يتعدد بتعدد الصيد، سواء كان من جنس واحد أو من أجناس، سواء كفر أو لم يكفر. بقية المحظورات ننظر، إما أن تكون من جنس واحد أو أجناس مختلفة، فإذا كانت من أجناس متعددة مثل الطيب، هذا جنس ليس كذلك، تغطية الرأس جنس، الجماع نوع ليس كذلك، هذه أجناس وأنواع متعددة، فنقول يلزمه في كل محظور كفارة، ولا ننظر هل كفر أو لم يكفر، نقول كل محظور من هذه المحظورات عليك فديته. إذا كانت المحظورات من جنس واحد، غطى رأسه ثم غطى رأسه ثم غطى رأسه، لبس المخيط ثم لبس الثوب والسروال والفنيلة والجاكيت، هذه من جنس واحد. إذا كانت من جنس واحد ننظر هل كفر أو لم يكفر، إن كان كفر نقول يلزمك في المحظور الثاني فدية أخرى، وإن لم يكفر فيكفيه كفارة واحدة. لو قال شخص أنا جلست لي يوم كامل وأنا أغطي رأسي، أفسخ الشماغ وألبسها، أفسخها وألبسها، أفسخها وألبسها، تكرر أكثر من مرة ولم يكفر، فيها كفارة واحدة. لكن لو غطى رأسه ثم أخرج الفدية ثم رجع وغطاه مرة أخرى، فيه فدية أخرى. ولو فعل ثالثة ورابعة وخامسة ثم يكفر تتعدد الفدية، لأنه قد كفر عنها. واضح هذا؟ يعني إذا كانت من جنس واحد ننظر كفر أو لم يكفر. قال والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عنده وسهوه. أراد أن يبين هنا في هذا الكلام، أو أعيد الكلام السابق إذا كان في إشكالية، أعيد الكلام السابق في تكرار المحظورات، ومن كرر انتبه لهذا، وزميلكم يقرأ انتبهوا إذا كان عبارة غير واضحة فاسأل عنها، حيث أنتم فهمتم تكرار المحظورات، إذا قرأ طبق ما سمعته على ما سيقرأه من المتن. نعم. قال ومن كرر محذورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، فإن كفر عن الأول قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه، وإن فعل محذورا من أجناس فلكل واحدة كفارة. والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهل. لا هذا يكفينا، واضح الكلام؟ قال والحلق والتقليم والوطء، هذا الكلام يريد أن يبين حكم الخطأ والعمد والنسيان في الكفارات، هل يعذر الناسي؟ هل يعذر الجاهل؟ عندنا ناسي وجاهل ليس كذلك، وعندنا عالم ومتعمد، العالم والمتعمد هذا يلزمه الكفارة. الجاهل والناسي غطى رأسه نسيانا أو جهلا، هل يلزمه الكفارة أو لا يلزمه الكفارة؟ يقسمون المحظورات إلى قسمين، قسم يعذر فيه بالجهل والنسيان، وقسم لا يعذر فيه بالجهل والنسيان. قال الحلق والتقليم والوط وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، يعني ما يعذر فيه بالسهو. فلو حلق شعره نقول فيه كفارة حتى لو كان جاهلا ولو كان ناسيا، ولو قلم أظهاره ولو وطئ زوجته ولو قتل الصيد قالوا هذا يستوي العمد والسهو فيه. لماذا؟ هذا هو كلام الفقهاء. لماذا؟ يقولون لأن هذا الشيء لا يمكن رده، لا يمكن رده وفيه تلف، وبالنسبة للآدمي المتلفات لا نفرق فيها، يستوي فيها العمد والسهو. ما تأتي إلى رجل وتتلف بضاعته وتقول أنا ناسي أو أنا جاهل أو أنا لم أدري أخطأت لم أتعمد، نقول يلزمك الفدية لهذا الآدمي. لو جئت إلى رجل وأتلفت سيارته قال السيارة يلزمك ماذا؟ يلزمك الضمان حتى لو كنت غير متعمد، لكن الذي يرتفع عنك ما هو؟ الإثم، لا تأثم، لكن الضمان لابد أن تدفع هذا الضمان لهذا الآدمي. قالوا أيضا هذه فيها متلفات، الحلق والتقليم والوطء والصيد فيها متلفات، لذلك قال الفقهاء إنه لا يرد، يعني لا يستطيع رده. لو قلت لو حلق شعره يستطيع يرد شعره؟ لو قتل الصيد يستطيع يرد الصيد ويحييه؟ لو قلم أظافره يستطيع يرجعها؟ قالوا هذه فيها متلفات، هذه يستوي عندها وسهوها. أما تغطية الرأس لو غطى رأسه يستطيع يكشفه، ليس كذلك؟ لو لبس المخيط يستطيع يخلعه، لو طيب يستطيع أن يغسل هذا الطيب. فالأول عندهم يستوي فيه العمد والسهو، الثاني وهي بقية المحظورات من اللبس وتغطية الرأس والطيب، قالوا هذه يعذر فيها بالجهل والنسيان. عفي لأمتي إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، يستجلون بهذا الحديث للحالة الثانية، لكن لا يستجلون به للحالة الأولى. بعض الفقهاء قال المحظورات قسم واحد يعذر فيه بالجهل والنسيان، لا سيما وأن الصيد الله ماذا قال فيه؟ فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، معناه أن الذي يقتله هو غير متعمد لا جزاء فيه. فنص الآية على أن المتعمد هو الذي عليه الجزاء، أما غير المتعمد الناسي والمخطئ فلا جزاء عليه. نعم. قال وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق به. يعني ما مصرف هذا الهدي؟ قال كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم. الهدي والإطعام المذكور في الفدية السابقة لمساكين الحرم، من هم مساكين الحرم؟ المسكين الذي تجوز له الزكاة، والمقصود بمساكين الحرم من كان نازلا داخل حدود الحرم، حرم مكة، سواء كان من أهلها أو طارئا عليها، سواء كان ساكنا فيها أو غير مقيم فيها أو غير مقيم. فلو جاء الحجاج والمعتمرون واعتمروا وذبحت هدي يجوز لك أن تعطيه حتى لو لم يكن من أهل مكة، ما دام أنه نازل في مكة فهو حكمه حكم أهل مكة، فهو لمساكين الحرم، معناه أنه لا يجوز له أن يذبح هذا الهدي في الحل. لو كان عليه هدي أو فدية نقول ما تذبحها في الحل، لو قال أذبحها في جدة وأزعها على فقراء جدة، أو قال أذبحها في جدة وأزعها على فقراء الحرم، ذبحها في جدة وزعها على فقراء جدة لا يجوز، ذبحها في جدة وزعها على فقراء الحرم ما يجوز، ينبغي أن يكون الذبح والتوزيع في الحرم، لأن الله ماذا يقول؟ هديا بالغ الكعبة، لابد أن يكون هذا هدي بالغ الكعبة، وقال ثم محلها إلى البيت العتيق. فالهدي كله متعلق بالحرم، يذبحه في الحرم ويوزعه على فقراء الحرم، ومثله الإطعام، تطعم فقراء الحرم أو مساكين الحرم، إلا فدية الأذى تدفعها في المكان الذي حصلت فيه، لو أنه ارتكب المحظور وهو في جدة أو الطائف، نقول وزع الفدية على فقراء الطائف أو فقراء جدة الذي حصل فيه المحظور، لأن كعب بن عجرة ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث هديه إلى الحرم. نعم. وهدي المحصر ينحره في موضعه. وهدي المحصر ينحره في موضعه. لو أحصر قلنا الهدي محله إلى البيت العتيق، ليس كذلك؟ هديا بالغ الكعبة إلا المحصر. المحصر ما يستطيع يدخل هديه إلى الحرم. لو أحصر خارج الحرم مثل ما فعل، مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي أحصر في الحديبية في الحل، كما قال الله والهدي معكوفا أن يبلغ محله، فكان هدي النبي في الحل. فالنبي لما نحر وحلق عليه الصلاة والسلام كان نحره في الحل، نحره أصحابه عند كان نحره عند الشجرة، والشجرة باتفاق أهل السير شجرة البيعة بيعة الرضوان أنها في الحل، فهدي المحصر يكون في الحل. إذا ماذا تقول في قوله هديا بالغ الكعبة ثم محلها إلى البيت العتيق؟ نقول في حال الأمن الهدي محله البيت العتيق، وفي حال الإحصار الهدي يذبح في موضعه حلا أو حرما. إذا أحصر في الحرم يذبح في الحرم، إذا أحصر في الحل يذبح في الحل. نعم. أما الصيام فيجزيه بكل مكان. الصيام يجزي بأي مكان، لأنه لا يتعدى نفعه، لا يتعدى نفعه بخلاف الإطعام والهدي، نفعه متعدي. أما الصيام لا يستفيد منه أهل الحرم، لكن يستفيدون من الهدي والإطعام. فالصيام يكون بكل مكان إلا صيام سبعة إذا رجعتم. بعض العلماء قال لا يصوم إلا إذا رجع إلى أهله، يعني ما يصوم وهو في مكة، يصوم 3 أيام و7 إذا رجع إلى أهله إلى بلده. وبعض أهل العلم قال إذا انتهى الحج جاز له أن يصوم هذه السبعة حتى لو لم يرجع إلى أهله. فيكون كلام المؤلف على عمومه أنه يجوز أن يصوم في كل في أي مكان، في أي مكان يجزئه الصيام. نعم. إذا كانت مكرهة فعليها الفدية بناء على المذهب، عليها الفدية، ولا والإكراه والنسيان ما تعذر به، ما يعذر بالنسيان في حال الجماع والحلق والصيد، لكن يرفع عنها الإثم، يرفع عنها الإثم فقط. وعلى القول الثاني أن جميع المحظورات معذور فيها. سم الفوات ايش فيه؟ من اذا طلع فجر يوم العاشر من ذي الحجة من لم يقف في عرفة فقد فاته الحج، فيتحلل بعمرة، يذهب يطوف ويسعى ويحلق او يقصر ونقول قد فاتك الحج، وانحر هديا، ينحر هدي، وإن لم يجد صام 10 أيام ويقضي من قابل. هذه إن شاء الله سيأتي بيانها في صفة الحج إن شاء الله، هي تصام لها وقت أفضلية ولها وقت استحباب. وقت أفضليتها عند الفقهاء يوم 6 و7 و8، وقت الجواز من الإحرام بالعمرة، يأتي تفصيلها إن شاء الله. نعم. ما لها شبيه؟ نعم. الحمامة قالوا تشبه الشاة، وجه الشبه أنها تعب الماء عبا، شربها مثل شرب الشاة. لا ليس بالشكل، لا في قضاء الصحابة، الصحابة نظروا إلى الشاة ونظروا إلى الحمامة، قالوا الشاة تشبه الحمامة من وجه، أن الحمامة إذا وضعت منقارها في الماء ما ترفعه، تعب عب مثل الشاة، مثل بني ابن آدم، ابن آدم يشرب يعب الماء عبا. النعامة قالوا شكلها يشبه شكل بدنة فجعلوها بدنة، فهذا يرجع فيه إلى قضاء الصحابة على تفاصيل ذكرها الفقهاء. نعم كيف حمامة أهلية؟ لا ما يأتي، ننظر إلى الأصل، نحن قلنا لكم النظر إلى الأصل، أصلها متوحش، قلنا لكم بالأمس ينظر إلى الأصل. تجاوز الميقات فدته دم، لا ليست فدية أذى دم، الواجبات ليس فديتها فدية الأذى، فدية الأذى في المحظورات، ترك الواجبات ليس فيها إلا الدم، كما في حديث ابن عباس من ترك من نسكه شيئا فليهرق دما، ترك الواجبات ليس فيها إلا الدم. نعم لترك الواجب، واجب على الفور، واجب على الفور ما يؤخرها، إلا إذا كان ما عنده مقدرة قال أنا أؤخرها حتى كيف، إذا ما كان ما عنده مقدرة ينتقل إلى الترتيب الصيام، أما إذا كان عنده مقدرة قال لكن أنا عندي مقدرة لكن المال ليس بين يدي، إذا ذهبت إلى بلدي أرسله أو ينزل الراتب في الحساب وأنا أدفع، هذا يعتبر مقتدر، لكن إذا يعلم أنه ليس مقتدر ليس عنده قدرة فينتقل إلى الصيام. نعم لا شاط نعم. كيف؟ إيه يجوز إذا كانت جهات موثوقة يجوز أن تدفع المال. كيف؟ لا يشترط في الهدي والأضاحي، يجوز لك أن الأفضل أن تباشرها بنفسك، وإذا لم تستطع أو إذا أردت حتى لو كنت قادر على مباشرتها يجوز لك، خلاص يكفي دفع القيمة كافية، دفع القيمة للجهات الموثوقة كافية. كيف؟ رفض إحرامه يعني لبى بالعمرة، غلق العمرة يعني طاف وسعى، طاف وسعى لكن لم يحلق ولبس المخيط، لكن تذكر، إذا تذكر والوقت قريب يخلع اللباس ويحلق، أما إذا طال الوقت فيكون قد ترك واجبا من واجبات العمرة وهو الحلق، عليه دم، إذا طالت المدة ولم يحلق فعليه دم. نعم جنس واحد. نعم جنس واحد، هذا سؤال جيد، يقول بالنسبة للمحظورات إذا تكررت، المحظورات إذا تكررت وكانت من جنس واحد، فهل الحلق وتقليم الأظافر جنس أو جنسين؟ جنس واحد. وتغطية الرأس ولبس المخيط، منهم يقول إنها جنسين ومنهم يقول إنها جنس واحد، والذي يظهر أنها جنس واحد، جنس اللبس، جنس اللبس، هذا لبس البدن وهذا لبس الرأس. نعم أحسن الله إليكم. باب دخول مكة. قال ويستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر وحمد ودعا، ثم يبتدي بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، فيطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا ويرمل في الثلاثة الأولى من الحجر إلى الحجر ويمشي في الأربعة الأخرى، وكلما حاد الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو في سائره بما أحب، ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويعود إلى الركن فيستلمه، ثم يخرج إلى الصفا من باب قيسن. دخول مكة من أعلاها، إذا جاء من مواقيت محرم من أين يدخل؟ يسن دخولها من أعلاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر دخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى. وأعلى مكة، ما معنى الثنية؟ إذا قلنا الثنية ما معنى الثنية؟ الثنية الطريق في الجبل، طريق في الجبل. فالنبي دخل من أعلاها الذي هي ثنية كداء، ثنية كداء من جهة الحجون، وقد كانت ثنية كانت مرتفعة لكنها مهدت عبر الأزمنة. أول من مهدها معاوية، ثم مهدها عبد الملك، ثم المهدي كان آخر تمهيد لها في زمن الملك عبد العزيز رحمه الله. الآن لا تسمى ثنية، هي في الطريق القادم من الشرق، من شرق مكة. إذا جاء عند الحجون هذا الطريق الذي يشق الجبل، هذا هو ثنية كذا. في السابق كان ثنية غير ممهدة، الآن مهدت وأصبحت تشق الحجون الجبل عن اليمين وعن اليسار، وتسمى كذا، تسمى كذا، وهي التي عند مقابر المعلات، عند مقابر الملات عند الحجون، هذه هي الثنية، ثنية كداء، وهي الذي يقول فيها حسان: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، موعدها كداء، ويقال كدا وكداء بالقصر والمد. الثنية السفلى يسن أن يخرج من الثنية السفلى. الثنية السفلى هي جهة ذي طوى، جهة ذي طوى، وهي التي مسمات الآن بريع الرسام في طريق الذاهب إلى جرول، هذه تسمى إيش؟ كدا. أما كدي الموجودة في مكة هذه لا يتعلق بها نسك، إذن عندنا كدا وعندنا كدا وعندنا كدي. كدي لا يتعلق بها حكم، كدي هي في طريق الذاهب إلى اليمن، موجود طريقها الآن طريق كدي. أما كدا هي الحجون، وكدا موجودة الآن في ريع الرسام في طريق الذهب إلى جرول. والعلماء يعطون قاعدة، يقول: افتح وادخل واضمم واخرج، دخل من كدا وخرج من كدا، افتح وادخل واضمم واخرج. دليل هذا أن النبي دخل من كما في حديث ابن عمر وعائشة، دخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى. والثنية السفلى هي التي أو الثنية العليا هي التي دخل منها النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا لمكة، لما أراد أن يدخل مكة قال: ادخلوها من حيث قال حسان، لأن حسان يقول: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، فدخلها النبي من الموضع الذي قاله حسان، وأمر قيس بن سعد بن عبادة أن يدخل من الثنية السفلى، فالنبي دخل من كداء فاتحا وقيس بن سعد بن عبادة دخل من كدى بحيث تطوق النبي طوق مكة أثناء الفتح، لكن أثناء العمرة النبي دخل من كدى وخرج من كدى، افتح وادخل واضمم واخرج. هل هذا الدخول مستحب لكل داخل أو لمن كان كدى على طريقه؟ من العلماء من يقول أنه مستحب لكل داخل، وحتى لو كانت كدى ليست على طريقك فينحرف إليها حتى يدخل من كدى. وبعض الفقهاء قالوا لا، إذا لم تكن على طريقه فإنه لا يدخل منها، لأن فيها مشقة. هذا بالنسبة لدخول مكة. وبالنسبة للمسجد، قال يدخل المسجد من باب بني شيبة، ودليل ذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أناخ راحلته، دخل مكة ضحى وأناخ راحلته بباب بني شيبة. باب بني شيبة هو المسمى بباب السلام، اسمه الآن باب السلام، فالنبي دخل منه. هل دخوله لكل داخل إلى المسجد أو لمن كان على طريقه وجهته؟ يقال فيها ما قيل في دخول مكة، لكن بعض العلماء قال إن دخول المسجد الانحراف والدوران أسهل من الانحراف على مكة كلها. قالوا مكة ادخل من أي مكان، لأن ذهابك إلى كدا فيه مشقة، لكن المسجد دورانك على الحرم لا مشقة فيه، فادخل من باب السلام، حتى لو كنت قادما من غير جهة باب من جهة باب السلام. قال فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر. في السابق كان البيت يرى قبل دخول المسجد، لم يكن هذه الأبنية موجودة، فيرى الكعبة قبل أن يدخل المسجد، فهو يقول إذا رأى البيت يرفع يديه ويدعو بدأ اللهم زد هذا البيت، اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة وبرا. لكن هذه الأدعية لا دليل عليها، ليس عليها دليل، إنما قال بها العلماء، ولعلهم أخذوها من بعض الآثار الواردة عن السلف والصحابة، قال بها الإمام أحمد وقال بها الثوري وقال بها الإمام أبو حنيفة، فمن قالها لا ينكر عليه، لكن لا يواظب عليها مواظبة إيش؟ مواظبة السنة. وربما قيل إن هذا الكلام كان في السابق، أما الآن هو يدخل المسجد قبل أن يرى البيت، فيكون عنده شيء أهم من دعاء رؤية البيت. ما هو؟ دعاء دخول المسجد. نقول أنت اشتغل بدعاء دخول المسجد، لأنك في السابق يرى البيت قبل أن يدخل المسجد، لكن الآن يدخل المسجد قبل أن يرى البيت، فنقول اشتغل بأدعية دخول المسجد. لكن لو قال دعاء دخول المسجد ثم لما أقبل على الكعبة ورآها ورفع يديه ودعا، المسألة في ذلك يصير إن شاء الله، لكن لا يفعل أن هذا على أنه سنة ويواظب عليه ويلازمه. قال ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. يبتدئ بطواف العمرة معناه ما يبتدئ بغير الطواف، إذا دخل المسجد ما يبتدئ بغير الطواف، لأن تحية المسجد هي الطواف لمن كان محرما. أما إذا كان دخل البيت وهو دخل المسجد وهو غير محرم، نقول يكفي ركعتين السنة، يصلي ركعتين سنة المسجد كأي مسجد، هذا إذا دخله للذكر أو لقراءة القرآن. إذا دخله للطواف العمرة نقول أول ما تبتدئ به ما هو الطواف. إذا دخله للعمرة أو الطواف نقول أول ما تبتدئ به الطواف. ويبتدئ بالطواف قبل أن يذهب إلى سكنه، قبل أن يذهب إلى وينزل أغراضه، أول ما يبتدئ به الطواف، هذا هو السنة. لكن لو ذهب وارتاح ونزل أغراضه لا شيء عليه في ذلك، لكن السنة المبادرة أن يكون أول ما يدخل مكة ويدخل المسجد يبتدئ بالطواف. وهذا الطواف إما أن يكون طواف العمرة أو طواف القدوم للمفرد والقارن. وطواف القدوم سمي طواف القدوم لأنه أول ما يقدم، يعني يفعله عند قدومه، وهو سنة. يعني لو لم يفعله المفرد والقارن جاء وذهب مباشرة إلى منى فلا شيء عليه. قال فيضطبع بردائه، هذه من سنن الطواف، فيضطبع بردائه. ما صفة الطواف؟ قال يجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على الأيسر، وتبقى كتفه اليمنى مكشوفة. لماذا هذه الصفة؟ يظهر الجلادة والقوة، هذه صفة أهل الفتوة والقوة، فكأنه داخل العبادة بقوة وفتوة وجلادة. والنبي لما دخل في عمرة القضاء أمر أصحابه أن يضطبعوا وأن يرملوا، يسرعوا، لأن الكفار قالوا سيأتيكم محمد وأصحابه قد أنهكتهم حمى يثرب، سيأتون ضعاف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بالرمل والاضطباع. المضطبع الذي يخرج كتفه كأنه مستعد لأي حدث، هذه حالة بالنسبة للرجال، حالة الأقوياء أهل الفتوة. والرمل والإسراع فيه دليل على أن الصحة والبدن قوي، لذلك أمرهم النبي بها إغاظة للمشركين، إغاظة للمشركين. المشركين أين كانوا لما صدوا النبي عليه الصلاة والسلام عن البيت يوم الحديبية ووقع الصلح؟ كان من شروط الصلح أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام في العام القادم ويعتمر ويخرج أهل مكة ويترك مكة له. أين خرج أهل مكة؟ أهل مكة خرجوا في الجهة الشمالية في جبل قعيقعان، في الجهة الشمالية، وهم على رؤوس الجبال ينظرون إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا لما رأوا أصحاب النبي يسرعون قالوا إنهم كالغزلان، تقول الحمى قد ضربتهم هم كالغزلان. لذلك في عمرة القضاء النبي عليه الصلاة والسلام رمل من الحجر إلى الركن، يعني من الركن إلى الحجر مشى، رمله كان عليه الصلاة والسلام من الحجر إلى الركن، فلما جاء بين الركن والحجر مشى. لماذا؟ لأن بين الركن اليماني والحجر هذه الجهة الجنوبية، فكفار قريش لم يكونوا ينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يختفون عن أبصار الكفار، فإذا جاءوا في هذه المنطقة الجنوبية مشوا لا يرملون. هذا في عمرة القضاء. أما في حجته عليه الصلاة والسلام رمل من الحجر إلى الحجر، فنفهم أن الرمل فيه سنتان، إما أن ترمل من الحجر إلى الركن أو ترمل من الحجر إلى الحجر. فمن مشى بين الركنين فقد فعل فعل النبي في عمرة القضاء، ومن رمل من الحجر إلى الحجر في طوافه في شوطه كله فقد فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال ويبتدئ بالحجر الأسود. نحن قدمنا حكم الرمل لأن لا علاقة بالاضطباع، الرمل له علاقة بالاضطباع لأن كل منهما يدل على القوة والجلادة. قال ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه. لو بدأ من قبل الحجر الأسود لا يحسب، لو بدأ من الركن اليماني لا يحسب، لابد أن يبدأ من الحجر الأسود فيستلمه. ما معنى الاستلام؟ أن يمسحه بيده ويقبله. الحجر الأسود في السنن، السنة الأولى أن يستلمه بيده بيمناه، بيده اليمنى، ويقبله. إذا لم يستطع من الزحام يستلمه بيده اليمنى ويقبل يده، هذه السنة الثانية. السنة الثالثة أن يستلمه بعصا ولا يقبل العصا، وهذا الآن غير ممكن، والعلماء قالوا هذه السنة لمن كان راكبا، لأن النبي استلمه بالمحجن وكان النبي يطوف وهو راكب، إذن الاستلام بالعصا أو المحجن لا يكون إلا لمن كان راكبا، وهذا الآن لا يمكن، لأن في إيذاء للناس أن تأتي بالعصا وتدخلها في الحجر، هذه السنة الثالثة. السنة الرابعة ما هي؟ أن يشير إليه، أن يشير إليه. إذا السنة الأولى الاستلام والتقبيل، الثاني أن يستلمه بيده ويقبل يده، الثالثة أن يستلمه بعصا ونحوها ولا يقبل العصا، الرابعة إذا عجز عن ذلك كله أشار إليه ومشى. وعند الاستلام، عند استلام الحجر الأسود، الفقهاء يشترطون أن يستلمه ببدنه كله، يكون كامل بدنه مستقبل للحجر الأسود، وهذا هو الأكمل، لكن في حال الزحام هذا لا يمكن، فلو استلمه ببعض بدنه ومشى لا شيء عليه، أما في حال خفة الناس يكون يمكنك أن تقف وتستقبل الحجر بكامل بدنك فهذا هو الأفضل، لم يمكنك تستلمه بجانبك جزء من جانبك أو بكامل بدنك. ويقول عند استلامه، ماذا يقول عند استلامه؟ بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك، بسم الله والله أكبر، هذه في الشوط الأول، وكلما حاذاه كبر، هذا في جميع الأشوطة، في جميع الطوافات السبعة. فالتكبير سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند استلام الحجر الأسود. قول بسم الله واردة عن الصحابة، واردة عن ابن عمر أنه كان يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك، إذا قال هذا الدعاء فهذا حسن، لأنه وارد عن الصحابة رضي الله عنهم. قال ثم يأخذ عن يمينه، إذا استلم الحجر الأسود قلنا إنه يقابله ليس كذلك، ثم يأخذ عن يمينه، لماذا يأخذ عن يمينه؟ من أجل أن يكون البيت عن يساره، حتى يكون البيت عن يساره، فلو جعل البيت عن يمينه وطاف هل يجزئه هذا الطواف؟ لا يجزئه، لأنه خلاف طواف النبي صلى الله عليه وسلم. ما الحكمة في أن الإنسان يجعل البيت عن يساره ولا يجعله عن يمينه؟ البيت له باب أليس كذلك؟ باب البيت في أي جهة؟ في الجهة الشرقية، في الجهة الشرقية، فإذا استلم الحجر ثم انصرف إلى ذات اليمين وجعل البيت عن يساره، هو جاء البيت من بابه، لقد أتى البيوت من أبوابها، لكن لو جعل البيت عن يمينه يكون قد استدبر الكعبة، قد استدبر الكعبة وأتى البيت من خلفه، فالبيت له قبل وله دبر، قبله الشرق ودبره ودبره الغرب، لذلك كانوا الجهة الشرقية الباب يلتزمون فيها ويرون أنها الدعاء مجاب فيها، والجهة الغربية يرون أنها يسمونها مستعاذ، يستعيد الإنسان فيها، فمن أصابه شر قالوا يستعيذ في الجهة الغربية، ومن أراد الخير وطلب الخير من الله يأتي إلى الجهة الشرقية. بالنسبة للجهة الشرقية والملتزم فيها دليل أنها مكان إجابة الدعاء، أما الجهة الغربية ويسمونها المتعوذ، الجهة الشرقية يسمونها الملتزم والغربية يسمونها المتعوذ، عند باب الزبير، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير لما هدم الكعبة وبناها جعل لها بابا غربيا وبابا شرقيا، مثل ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل، فجعل لها باب شرقي هو الموجود الآن وباب غربي، قالوا الباب الغربي عند الركن اليماني هذا المتعوذ، والباب الشرقي قالوا هذا هو الملتزم، فقال الإنسان إذا بدأ طوافه وإذا أراد يأتي الأبواب يأتيها من، يأتي البيوت يأتيها من أبوابها، لكن لو فعل العكس يكون قد أتاها من أتاها من دبرها. لذلك قالوا النبي عليه الصلاة والسلام دخل من باب بني شيبة، لأن الداخل من باب بني شيبة يكون باب الكعبة في وجهه، فقد أتى البيوت من أبوابها. فالملوك والناس إذا أتيتهم تأتيهم من أبوابهم، وهذه حكمة، هذا الالتماس حكمة، وإلا الأصل في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال خذوا عني مناسككم. قال فيطوف سبعا ويجعل البيت عن يساره، فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول ويمشي في الأربع من الحجر إلى الحجر. قلنا لكم إن هذا فعل النبي في حجة الوداع وفي الحديبية، من الحجر إلى الركن، ومشى من الركن إلى الحجر. قال وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل. كلما حاذ الركن اليماني والحجر، الكعبة لها أربعة أركان، الركنان اليمانيان والركن الشامي والركن العراقي. الركن اليماني في جهة الجنوب إيش؟ الجنوب الشرقي كذا، هذا الحجر الأسود في جهة الجنوب الشرقي، والركن اليماني في جهة الجنوب الغربي، والجنوب والشرق الشمالي هذا الركن إيش؟ العراقي، والشمال الغربي هذا الركن الشامي. الكعبة لم تبنى على قواعد إبراهيم، لأن جهتها الشمالية ليست على قواعد إبراهيم، لذلك الإنسان لا يستلم إلا الركنين التي هي مبنية على قواعد إبراهيم، الركن اليماني والحجر الأسود. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما اعتمر استلم جميع الأركان، اليماني والعراقي والشامي، وكان معها ابن عباس، فقال ابن عباس لماذا تستلم؟ قال ليس شيء من بيت ربنا مهجور، ما في شيء من بيت ربنا مهجور، نستلم الأركان كلها. فقال ابن عباس له لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية صدقت، فرجع معاوية عن فعله. فالذي يستلم الركن اليماني والحجر الأسود. يقول كلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما، إذا عجز عن الاستلام في الحجر الأسود يشير، أليس كذلك؟ إذا عجز عن الاستلام في الركن اليماني هل يشير؟ لا يشير، الإشارة تكون للحجر الأسود. أما الركن اليماني إذا عجز عن استلامه فإنه إيش؟ يمشي. طيب لو استلم الركن اليماني هل يكبر؟ المؤلف يقول يكبر، لكن لا دليل على التكبير، التكبير لا يكون إلا عند الحجر الأسود. إذا استلمه ماذا يقول؟ يستلمه ويسكت بدون دعاء، يستلم الركن اليماني بدون دعاء. قال ثم يصلي، فكلما حاذ الركن اليماني واستلمه ما وكبر، ويقول بين الركنين، ماذا يقول بين الركنين؟ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لفعله عليه الصلاة والسلام. وختم بهذا الدعاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يختم أدعيته بهذا الدعاء، فجعل الدعاء في آخر العبادة، لأن الطواف سبعة أشواط، كل شوط عبادة، فكلما انتهى من هذا الشوط في آخره يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، مثل ما يقول في آخر الصلاة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، مثل ما يقول في آخر دعائه. فالنبي كان يختم دعاءه بهذا الدعاء. بقية الطواف أو بقية الشوط يدعو بما أحب، يدعو في سائره بما أحب. ما معنى سائره؟ يدعو في سائره باقيه، سائر الشيء بمعنى باقيه بما أحب، إن شاء قرأ القرآن وإن شاء هلل وإن شاء كبر وإن شاء سبح وإن شاء سكت وإن شاء سكت، لو طاف ساكتا لا شيء عليه. هل قال لا إله إلا الله؟ نعم، لا دليل على التهليل، التهليل لا دليل عليه. كذلك لا دليل على التكبير عند استلام الركن اليماني، إنما التكبير يكون عند الحجر، الحجر الأسود. ويدعو بما شاء، لأن الهدف من الطواف والسعي ورمي الجمار ما هو؟ إقامة ذكر الله. إنما جعل الطواف للبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، يذكر الله بما شاء. ثم يصلي ركعتين خلف المقام إذا انتهى من الطواف، يتقدم إلى الركن ويصلي خلفه ركعتين، وإذا أقبل على المقام تلا قول الله عز وجل واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، يذكر نفسه واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ويقرأ في هاتين الركعتين في الأولى بعد الفاتحة بسورة الكافرون وفي الثانية بعد الفاتحة بسورة الإخلاص. والسنة أن تكون هاتين الركعتين خفيفتين ما يطيل فيها بحيث يشق على غيره. النبي قرأ بالكافرون والإخلاص، وفي أي مكان صلىها صلى هاتين الركعتين له ذلك، لأن ابن عمر طاف وصلى ركعتي الطواف بذي طوى، يعني صلىها خارج المسجد، صلىها بذي طوى. قال ويعود إلى الركن فيستلمه، ويعود إلى الركن فيستلمه، وهذه من السنن المهجورة. إذن طاف يصلي ركعتي الطواف ثم يأتي يرجع إلى الحجر فيستلمه قبل أن يذهب إلى الصفا على هيئة التوديع، كأنه يودع البيت، كأنه يودع البيت بهذا الاستلام. وهذا من السنة المهجورة التي قل من يفعلها، لكن وهذه واردة في حديث جابر أنه عاد إلى الركن فاستلمه، لكن هذا الاستلام العلماء قالوا لا يكون إلا في الطواف الذي بعده سعي، كطواف العمرة أو طواف الحج. أما الطواف الوداع أو طواف التنفل، طواف النافلة، قال لا يعود إلى الحجر فيستلمه. نعم، لا الحجر المقصود به الركن والحجر، هم يطلقون الركن على الحجر. نعم، يعود إلى الحجر الأسود ويستلمه، نعم، ليس الركن اليماني، المقصود بالركن هنا الحجر الأسود. نعم، تفضل. يكبر، يستلم ويكبر. إذا عجز هل يشير؟ هل يشير؟ لم يرد هذا. إذا عجز يمشي، إذا عجز عن الاستلام لا يشير. نعم، تركها يصلي ركعتين. نعم، لا سنة مستحبة، سنة مؤكدة. الحنفية يرون أنها واجبة، يجب بتركها دم، لا دليل على الدم هذا. كم لا يوجبون فيها الدم، لا يوجبون فيها الدم، لذلك أنهم يوجبون فيها الدم لأنهم يرون أنها واجبة، واجبة يجب فيه دم. نعم، كل حال نتأكد من مذهب الحنفية في هذا. على كل حال هي لا دم فيها، الذي أعرف أنهم يوجبون فيها الدم، أما جمهور العلماء أنها سنة مؤكدة ولو تركها لا شيء عليه، يوجب الإثم، إذن يؤثمون من تركها، من تركها يقول آثم، أما نحن نقول لا يأثم، من تركها لا يأثم. نعم، حتى في وقت الممنوع ممكن. نعم، حتى في وقت النهي، حتى في وقت النهي يصليها سام من ذوات الأسباب. نعم. نعم. والنبي يقول يا بني عبد مناف لا تمنعوا طائفا طاف في هذا البيت وصلى، معنى أن البيت ليس له في أي ساعة من ليل أو نهار. يا بني عبد مناف لا تمنعوا طائفا طاف في هذا البيت وصلى في أي ساعة من ليل أو نهار. فعرفنا أن جميع الليل والنهار يصلى فيه ويطاف، ليس هناك وقت يمنع فيه من الطواف ولا من الصلاة في البيت. لذلك بعض العلماء قالوا إن الحرم ليس له إيش أوقات نهي. نعم. نعم. إذا كان في طيب لا يمسه، إذا كان في طيب لا يمسه، لأنه لا يمس طيب، المحرم لا يمس الطيب. وإذا كان لا يدين فيه طيب لا شيء عليه. نعم. إذا انتقض وضوءه ويطوف عليه أن يجدد وضوءه ثم يواصل طوافه من حيث وقف. نعم. لكن يعيد الشوط الذي أحدث فيه، يعيد الشوط الذي أحدث فيه. نعم. صلى الله عليه. قال ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه، ثم ينزل فيمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي حتى يأتي المروة فيفعل كفعله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشي ويسعى في موضع سعي حتى يكمل 7 أشواط، يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة، ثم يقصر من شعره، ثم يقصر من شعره إذا كان معتمرا وقد حل، إلا المتمتع إن كان معه هدي، والقارن والمفرد فإنه لا يحل. والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في الطواف ولا السعي. قال ثم يخرج إلى الصفا من بابه. في السابق كان المسعى خارج البيت وكان له باب، المسعى إلى وقت قريب إلى قبل 50 سنة كان المسعى خارج البيت الحرام وكان له باب. إذا قال فيخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه، يسن له أن يرقى على الصفا، لكن لو لم يرقى وقف عند أول الصفا يجوز له ذلك. بداية الصفا من الحد الذي جعله للعربيات، فلو بدأ من حد العربيات فقد بدأ من الحد الشرعي، لكن يشرع له أن يصعد حتى يرى البيت ويقول أبدأ بما بدأ به الله ويتلو هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويستقبل البيت. إذن يرقى البيت، يرقى الصفا هذه سنة، يقول أبدأ بما بدأ به الله هذه سنة أخرى، يتلو الآية هذه سنة ثالثة، يستقبل البيت هذه سنة رابعة، يرفع يديه هذه سنة خامسة، يكبر ويهلل ويدعو هذه سنة سادسة. هذا الذي يفعل عند الصفاء. إذا رجع ذهب إلى المروة يفعل مثل ما فعل عند الصفاء، لكنه لا يتلو الآية ولا يقول أبدأ بما بدأ به الله، إنما يرقى المروة ويستقبل البيت ويرفع يديه ويهلل ويكبر ويدعو بما شاء. قال ثم ينزل فيمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم. عندنا في المسعى علمين، علم شمالي وعلم جنوبي. المروة الصفا في أي جهة؟ في الجهة الجنوبية. الصفا في الجهة الجنوبية والمروة في الجهة الشمالية. وإذا ابتدأ من الصفا سيأتيه العلم الجنوبي. هذا العلم الجنوبي هو بداية بطن الوادي، بداية بطن الوادي. والعلم الشمالي هو نهاية الوادي. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر لما نزل إلى بطن الوادي سعى سعيا شديدا، فلما صعد الوادي مشى. فهذا المكان الذي بين العلمين هو بطن الوادي، ويسن أن يسعى فيه سعيا سعيا شديدا لفعله صلى الله عليه وسلم. الوادي انتهى ودفن، لكن وضعوا هذه الأعلام الخضر دلالة على المكان الذي سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم سعيا شديدا. قال فينزل فيمشي إلى العلم، العلم إيش؟ الجنوبي، ثم يسعى إلى العلم الشمالي، وما بينهما هو بطن الوادي، ثم يمشي حتى يأتي المروة فيفعل كفعله على الصفا، لكن لا يقول الآية ولا يقول أبدأ بما بدأ به الله. ذهابه شوط ورجوعه شوط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. قال ثم يقصر، ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا، ويحل يصبح حلال، يجوز له كل شيء حتى يأتي يوم الثامن ويحرم بالحج إن كان متمتعا. وقد حل إلا المتمتع إن كان معه هدي والقارن والمفرد. يعني عندنا متمتع وعندنا مفرد وعندنا قارن وعندنا معتمر. المعتمر يحل بالتقصير أو الحلق، المفرد والقارن لا يحل حتى يرمي جمرة العقبة، والمتمتع يحل. قال إلا إذا كان معه هدي. هنا جعل المتمتع على نوعين، متمتع معه هدي ومتمتع ليس معه هدي. يقول هنا أن المتمتع يبقى على إحرامه ويكون مثل القارن، يكون مثل القارن، فجعل صورة أخرى. لكن العلماء يقول المتمتع الذي معه هدي يصبح قارنا ولو كان متمتعا، نجعله قارن حتى لو كان متمتع، ما دام معه الهدي ساق الهدي من بيته فيكون قارنا، فليس هناك شيء اسمه متمتع ساق الهدي. فالصورة ليست عندنا إلا قارن ومفرد ومتمتع، ما في متمتع ساق الهدي، يصبح قارنا. قال والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي. أحكام الطواف والسعي والوقوف بعرفة وجميع المشاعر المرأة والرجل سواء في ذلك، إلا الرمل والسعي الشديد بين العلمين، لأن ليس من الصفات يمدح بها المرأة القوة، الصفات يمدح بها الرجل القوة. لذلك النبي أراد أن يغيظ المشركين ويظهر الصحابة بمظهر القوي، بمظهر أهل الجلادة والقوة والفتوة، لكن المرأة لا تمدح أنها قوية. إذا كانت المرأة قوية وشجاعة هذا خلاف الأصل، المرأة تمدح بأنها رقيقة، بأنها لينة، بأنها، فلا يشرع لها أن تفعل ما يفعله الرجال من إظهار قوتها وجلادتها، فلا ترمل ولا تسعى سعيا شديدا. كذلك لا تزاحم الرجال في عند الحجر، إذا لم يمكنها الاستلام إلا بمزاحمة الرجال فنقول يحرم عليها مزاحمة الرجال. وعائشة رضي الله عنها لما جاءت أمه لها وقالت إني طفت واستلمت البيت، قالت لا أجرك الله، كيف تفعلين هذا، تفعلين أمر وتزاحمين الرجال. وعائشة رضي الله عنها كانت تطوف حجرة، يعني تطوف وهي بعيدة عن النساء. فالمرأة لا تزاحم عند الطواف ولا عند الحجر الأسود، بل تطوف من وراء الرجال، أو تطوف مع الرجال ولا تزاحمهم إذا كان معها محرمها ومعها من يصونها. الحاصل أنها تبتعد عن مزاحمة الرجال، لأن المرأة مطلوبة أن تزايل الأماكن الذي فيها مخالطة ومزاحمة للرجال، وإلا هي كالرجل تماما في جميع أحكام الحج والعمرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في صحب؟ في سؤالين. ما في صحب اليوم؟ ومن فاته الوقوف بعرفة